بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ومدير عام مركز البحوث والدراسات بالمدينة. أرحب بكم وأرحب بفضيلة الشيخ صالح، أهلا وسهلا بك. حياكم الله أستاذ محمد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. الله يحييك شيخ. بداية شيخ، لو تحدثنا عن حياتك الشخصية، مولدك ونشأتك، أين كانت وكيف كانت؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. المولد والنشأة في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها درست المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، كما درست الثانوية العامة في معهد المدينة العلمي، ثم التحقت بفرع جامعة الملك عبد العزيز آنذاك، كانت تسمى كلية التربية فرعا للجامعة قبل أن تؤسس جامعة الطيبة، كان هذا تقريبا في عام 1401، الانتقال إلى الكلية بعد دراسة الجامعة، بعد دراسة المعهد العلمي. لا جديد فيما يمكن أن يقال، الوالد وفقه الله وحفظه وكذلك الوالدة، يعني بذل جهد كبيرا في التربية، نسأل الله أن يرزقنا برهما. لي إخوة ست، أنا أكبرهم سنا. الحي الذي كنا نسكنه كان يسمى باب الكومة، وهو أسفل أو سفح جبل سلع، الجبل المعروف الذي ورد في الأحاديث كثيرة. الحي كان الناس الموجودون، كان الناس الموجودون فيه من مناطق المملكة المختلفة، كما أنهم كذلك بعضهم من أعراق يعني مختلفة عربيا وإسلاميا، وهذا أظنه لعب دورا كبيرا في قضية كيف يعني يستطيع الإنسان أن يمتزج مع الحضارات التي يسمعها. صحيح. يقينا أن في سن الطفولة يتشكل عقل الإنسان، وأن هؤلاء الفضلاء الذين كانوا آنذاك يمثلون الجيران، كانوا يحملون ثقافات متعددة تحتاج من الإنسان أن يستوعبها، أن يمتصها. قد لا يكون الإنسان في ذلك الوقت قد استوعبها حتى يكون شيئا ما، لكنه جبرا حتى يستطيع أن يخالطهم، حتى يستطيع أن يكون فردا في حي هذه أحوال أهله، بدهي جدا أن يعيش معهم. أظن أن هذا لعب دورا كبيرا في حياتي فيما بعد. كما أن كنت ممتعا بالقراءة، بمعنى أنني كنت أميل إلى القراءة كثيرا في سن المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. كان جرت العادة أن قراننا آنذاك، يعني لا نقول أنه أحد مميز عن غيره، يعني جرت عادة الناس، وهذا إلى اليوم لكنه قل، أن الناس الطلاب في المرحلة المتوسطة والابتدائية من قبل كانوا يعني ما يسمى بالمذاكرة كان يتم في ساحات المسجد النبوي، طبعا قبل التوسعة هذه، وكان لصوت سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح غفر الله له ورحمه أثر كبير في حياتنا، نصلي وراءه المغرب والعشاء، نتدارس المواد الدراسية، نأتي للحرم محملين بالثقل، ثقل الاختبارات، يعني لم يكن الناس في ذلك الوقت التوعية بشأن الاختبارات أو التقليل منها كما هو حاصل من الآن، حتى إن كما هو معلوم يعني سالسة ابتدائي كانت تعاد لها لجنة، ويجمع الطلاب مثلا في 10 مدارس في مدرسة واحدة، وفي قبلها بأيام يعطون رقم جلوس، ورقم جلوس طويل، رقم الجلوس وحده مخيف فضلا عن الامتحانات. كذلك كان في أيام التلفزيون لم يكن موحدا، فكان تلفزيون المدينة يبث من المدينة، فالطالب في المرحلة الابتدائية في زماننا كان إذا نجح يقرأ اسمه بعد نشرة الأخبار في التلفزيون، تصور العوائل والأسر والناس يمكثون أمام الشاشات يرتقبون أسماء أبنائهم في المرحلة الابتدائية. الآن الذي أعرفه أن المرحلة الابتدائية أصبحت داخلة في التقويم، في التقويم المستمر، خففوا عنهم الوطأة لكنهم أذهبوا عنهم الفرح. طيب شيخ، لو ننتقل إلى بداية طلبك للعلم، متى بدأت في طلب العلم وعلى يد من المشايخ؟ نستطيع أن نقول أن هذه الأمور اللبنة الأولى فيها كتاب الموطأ لإمام مالك، كان موجودا في البيت والنسخة عندي إلى الآن. هذا الكتاب كان الشيخ عمر فلات رحمه الله يدرس في الحرم، وكان الوالد يجلس عنده، ولكن الوالد كان يجلس من باب التبرك، يعني ساحة الحرم النبوي والتدريس فيه، والشيخ كان درسه قريب من الروضة والناس قليل آنذاك، فاشترى الكتاب. هذه أول يعني كان كنت أقرأ فيه قراءات خفيفة، لا نقول إنها قراءات ما يريد أن يقال إنه قرأ موطأ في تلك السنين، لا يعني حتى لا نكذب ربنا، لكن كان في قراءات ما يسمى بالثقافات، هذه كنت أجيدها كثيرا يعني بكثرة. التعليم الديني في المعهد العلمي له دور، لأن المعهد العلمي أصلا معهد ديني ويدرس فيه أصول الفقه والمصطلح الحديث والفرائض مع علوم اللغة العربية. الأقران في تلك الحقبة يعني الزملاء كانوا يعنون بهذا الأمور، كان المعهد أنذاك كان في الشيخ أحمد الحازمي وهو متع الله به ما زال موجودا، مدير فاضل عنده شخصية قوية، كان المعهد منضبطا بكثرة آنذاك. فكان عندما تحصل رحلات مدرسية تقام مسابقات ثقافية بقوة، يعني ليست نستطيع أن نقول إنها تسلية، وهذا نفع كثيرا. كان يؤذن للطلاب بإلقاء كلمات مؤصلة بعد صلاة الظهر في المعهد، كنت شارك فيها. لكن أول ما شاركت في كلمة لقيتها وأنا الصف الرابع الابتدائي في المدرسة الناصرية، كانت عن الجار، لكن كتبها الوالد لما أكتبها أنا طبعا الصف الرابع. وحتى أذكر من طرائف العلم أن فيها حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فأذكر أنني قلتها وأنا لا أفقه معناها، يعني وكانت ثبت لي إشكال أن الإنسان إذا قال شيئا لا يعرفه يعني لا يعرف معناه تجده يعني يحدث في صراع في نفسه، لكن وقتها يعني حتى الثقل والهم يعني قليل، لأن كان القضية قضية أن تلقي ولا تخشى، ليس قضية أن تلقي وأن تفهم، هذه مراحل تأتي متأخرة لاحقا. ثم بعد ذلك يسر الله الشيخ أبو بكر الجزائري وفقه الله، الشيخ عطية رحمه الله، شغطية خفت عنه كما قلت في أكثر من لقاءات، الشمولية في الأداء، كان الشيخ يبحر، وهذا الإبحار في العلم يحتاج إلى شخص واسع الثقافة واسع الاطلاع، ليست ثقافته خارجة من معين واحد ولا من كتاب واحد ولم يدرس على شيخ واحد، مع أن الشيخ عطية التلميذ الأكبر للشيخ الأمين لازمه كثيرا، ومع ذلك من قوة شخصية الشيخ عطية العلمية أن الشيخ الأمين رغم حب الشيخ عطية للشيخ الأمين لم يفرض عليه شخصيته، وهذا هي منزلة قوية في العلم ما كل أحد يؤتاها. يظهر في كلام الشيخ عطية تأثره بابن عبد البر رحمه الله، اطلاعه الثقافي، وهذا واضح في كتبه الموجودة بين أيدينا اليوم. وأنا أعتقد أن الشيخ عطية يعني هو نال في قلوبنا محبة وأثرا، لكن حظا إعلاميا لم ينل بالقدر الذي يستحقه، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. طيب شيخ صالح، ننتقل إلى مرحلة أيضا أخرى، الآن أنت إمام وخطيب لمسجد قباء، لو تحدثنا عن اختيارك لإمامة وخطابة المسجد، أنا أعلم أن هناك قصة للاختيار. نعم، هو طبعا الأستاذ عبد الرحمن المويلحي وفقه الله، المدير السابق لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، هو المسؤول رسميا عن تعيين أئمة قباء، وأكيد أن الرجل سيستشير وسيسأل. أنا أول ما تعينت خطيبا في جامع المهاجرين عام 1413 إن لم تخن الذاكرة، ثم بعد ذلك انتقلت بجوامع بسيطة كذا يعني فترة لا تعد نقلة، ثم انتقلت إلى جامع الملك عبد العزيز في العزيزية. بعد ذلك اتصل بي أحد الإخوة في الشؤون الإسلامية في الأوقاف، قال مدير عام الوزارة عام فرع الوزارة هو الشيخ عبد الرحمن يريدك. فلما ذهبت إليه كان لقيت عنده الشيخ الدكتور أحمد الخطري، الذي هو محمد الخطري الذي هو الآن المدير، وأخبرني الشيخ عبد الرحمن وقتها أنني سوعيا في قباء. طبعا أنا يعلم الله أنني ما سألت الله قباء طرفة عين على ما أذكر من نفسي، ولم أقول طبعا يعني لم أسأله الله قطعا، لم أوكل أحدا يذهب يتشفع لي أنا أتي قباء باب أولى يعني. فلا بحمد الله خرجت ساجدا، لأن هذا شرف، ولن يعينك إلا الله، حسن الصلة به جل وعلا تعين. المقصود وكنت أتساءل أنا كيف أتى قباء، وخطبت يعني خطبتين ثلاث أو قبل، ثم لقيت أحد أبنائنا إخواننا البررة اسمه ياسر الحجيلي، فذكر لي أنه جلس مع رجل كبير في السن في قباء، وأنه أخذ يتجذبان أطراف الحديث، وأن الرجل كأنه متعب، فأخذ يدعو له. فهذا الرجل العجوز قال للأخ ياسر، قال أنا أصلا أدعو الله أن يأتي بالمغامسي إلى قباء. فقال له ياسر ترى الشيخ المغامسي جيش عينه في قباء. فجاء ياسر وأخبرني، فلما أخبرني أنا فهمت، قلت حل كثير من الإشكال، لأن هذا من هذا يعلم أن لله عباد لا يعرفهم أحد، وأنهم مقبولوا الدعوة، وأنه قول الإمام أحمد طوبى لمن أخمل الله ذكره لها حظ كبير من الصواب. ما نستطيع أن نقول كل المشاهير على خطأ، لا، لكن هذه الكلمة طوبى لمن أخمل الله ذكره، فهذا مخمول الذكر ما يعرف. صحيح. لما دعا استجاب الله له، الحمد لله. طيب شيخ صالح، لو تذكر أول خطبة ألقيتها في المسجد، في مسجد قباء. إيه نعم، مسجد قباء كانت 4/6 تاريخا، 1427 أظنها 4/6/27. طبعا شوف قباء، يعني أنا أكشف سر الأمر، يحضره الناس بشتى الثقافات، هذا هو السؤال، فيحتاج إلى خطيب يستطيع أن يحتوي هذه الثقافات. أي خطيب يرقى منبر وهو يريد أن يوجه الخطاب لفئة واحدة ما أصاب ولا عرف الطريقة لكسب قلوب الناس. ثمة شيء يجمع الناس، يمكن جمع الناس عليه، والحاذق من الخطباء من يأتي الحي أو المسجد ويعرف ما المشترك بين هؤلاء الناس، ثم يجعل خطبه منصبة عليه. فأنا أذكر أني وفقني الله أن كانت الخطبة عن الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، وسردت القول فيها كيف أن الحجرات أمهات المؤمنين شهدت قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ولا ريب أن هذا يحتاج كل واحد، وشهدت تردد الحسن والحسين، وهذا مخاطبة لشيء عاطفي في قلوب المسلمين جميعا، وشهدت تلك المرأة التي زارت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عائشة غارت، فأخبرها أنها جارة قديمة، أخبرها أنها جارة قديمة، وقال حسن العهد من الإيمان، وأكدنا على الجوار. المهم أن الحجرات تحمل قضايا، فأظن أن الله جل وعلا وفقنا كثيرا بالخطب. طبعا ما قضية مثلا الهيبة المكان، المكان شرف صح، لكن هذه مرحلة أظن أني تجاوزتها من قديم. طبعا الشيخ كما هو معلوم أنتم من سكان المدينة ودائما ترفضون الخروج منها، ما هو السبب في هذا الرفض؟ هو طبعا عشان يكون في تحديد، هو لم يأتي ذاك الطلب للخروج أصلا، يعني عشان يتضح للمشاهد ما نريد، لكن ليس معقولا أن يمن الله على عبد بالسكنة فيها ثم يخرج منها، لأن هذا قد يدخل في تبعات المدينة، تنفي خبثها، أبدله الله خيرا منها، أبدلها الله خيرا منها الحديث. لكن يعني الإنسان ما يستبق الأحداث، إذا ربما مثلا الإنسان يهيئ له مكان يخدم فيه دين الله من غير أن يترك المدينة كأصل، يعني الوالدان، الزوجة، الأولاد، كلهم في المدينة، فهذا نقلهم غير قابل أبدا. لكن ممكن كما نحن الآن نأتي بعض الديار والأقطار وندرس في الرياض وفي جدة وفي غيرهما من المدن ونعود إلى المدينة، هذا ما فيه، ما يدخل في المانع. هو المانع الشرعي أن الإنسان يهجرها أو يترك أصله الذي هو فيها، يعني الأصل في الدين، يعني بمعنى هنا بيت، مكان، مسكن يأوي إليه، هذا المقصود الأسمى من الحديث. وطبعا هذه مدينة رسول الله، يعني هذا شرف من ذا الذي يرفضه. أثر المدينة أيضا يا شيخ بعضها بدأ في الزوال، يعني برأيك أنت كحد إن شاء الله أعيان المدينة، ما هو الضابط يعني في المحافظة على هذه الأثر؟ أي هذه طبعا هي أحد قضايانا بلا شك في الساحة المطروحة بقوة الآن، والناس فيها فيما يبدو على ضربين، ضرب غالى في هذه الآثار غلوا لا يمكن أن يقبل أو يقر، سواء لفظا أو قولا، وآخرون أرادوا أن يوقفوا هذا الغلو، فبدأوا بقضية مسألة أن كل شيء يلغى ويهدم، وهذا لا أظنه صحيح، بل الحق أن ينظر في أن يمكن الناس من الشيء التاريخي، لأن هذه مدينة مشى فيها جبرائيل وشهدت معالم التنزيل، وهي أرض الإسلام الأولى، وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهرها. والإنسان من أهل، يعني إذا رجع إلى ديار قومه التي ولد فيها وتذكر مرابع الصبا وأيام الطفولة، حركت في قلبه من الأشجان ما الله به عليم، وهذا أمر لا يعني لا يعني يرده إلا شخص يعني فيه شيء من المكابرة. وحبب أوطان الرجال إليهم معارب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. على هذا بدهي جدا أن المسلم إذا دخل المدينة ورأى شيئا يذكره لما يقرأه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحن إليها ويتحرك إليها. فرؤيتنا لأي جبل لا تعدل رؤية جبل أحد، ورؤيتنا لأي مكان تاريخي لا تعدل رؤيتنا لمكان الخندق، ورؤيتنا لأي مسجد لا تعدل رؤية المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد قباء. هذه أمور يجب إقرارها، لكن كيف هذه مسألة أخرى في طريقة كيف التعامل معها. فبعضها ينظر إن كان هناك طرائق معينة لتعليم الناس كيف يتعاملون تاريخيا، أما ما يشرع زيارته تعبدا فهذا ليس لنا ولا لغيرنا، هذا دين والدين اكتمل ولا حاجة للمزيد فيه. فالذي يشرع زيارته تعبدا مسجد قباء، بالطبع المسجد النبوي والبقيع، النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابه وشهداء أحد. أما غير ذلك فيزار تاريخيا، للاستزادة التاريخية يزار ويعرف الإنسان شمالها من جنوبها شرقها من غربها، يسمع باللابتين يرى شيئا بقي منها، يسمع بعض الآبار. بئر روما موجود إلى الآن، صحيح أنه لا يعني يضخ بماء لكنه موجود على مقربة من سكن الحالي مثلا، وحي اسمه حي بئر عثمان هو نفسه بئر روما. فهذه الأشياء من الصعب جدا أن نقول للناس تخلصوا منها، محال. لكن ينبغي أن نحسن الظن في من يقول بهذا، هو ما قال هذا تسلطا أو تجبرا، قال لأنه رأى آخرين غلوا فيها غلوا لا يمكن أن يقبل، ولا يعني ولم يأتي الدين بتعظيم الآثار التعظيم التعبدي. نبقى في المدينة أيضا يا شيخ، حيث حدثت يعني خلال الفترة الماضية بعض يعني المناوشات بين بعض المتجمهرين ورجال هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المدينة بخصوص بعض التجاوزات التي تحدث في مقبرة البقيع، ما رأيك أنت يا شيخ؟ طبعا رجال الهيئة فقهم الله وسددهم مؤتمنون على ما هم فيه، والحق أن الإنسان إذا أنصف رأى أن لهم فضلا على الناس كبير، مع أن فضل الناس عليهم قليل للأسف. والبقيع مقبرة، والموتى في دين في شرع الله يحترمون لا يعظمون، والمقابر تحترم لا تعظم. بعض الناس خلفيته الثقافية، خلفيته المذهبية، خلفيته الفكرية، خلفيته العقلية تلح عليه بأمور تصنع عند المقابر، يكاد يتفق المسلمون الذين على منهج قويم علميا يعني إما ردوا إلى الكتاب والسنة أن هذا غير صحيح. فلا أعلم أن الهيئة تمنع أحدا يزور زيارة شرعية، لكن أن يأتي ناس بالألوف ويصبح القضية قضية رفع صوت وإذا من يكون له ميت يدفنه أو إحداث جلبة، من حق الهيئة هناك أن تتكلم تتحدث أن تمارس عملها وأن تقوم بجهودها. طبعا الحمد لله البلد لله الحمد تعيش في يعني ظل حكومة قادرة، الأمر يعني هناك أمير موفق مسدد، هناك هيئة بقيع، هناك وزارة الداخلية، هناك أمور ما يعني لا يظن بعض الناس أن الأمر يمكن أن يحدث برفع الصوت وجلبة العدد، لكن هذه أمور محسومة من قبل يعني. نعم. طيب ننتقل مع فضيلتك إلى بعض المواضيع الأخرى. بودي أن أطرق معك موضوع حقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية والعربية بالتحديد. هل أخذت المرأة حقها أم أنها تأخذ حقوقا يطالب بها غيرها وهي في الأصل ليست لها؟ أما حقها الكامل في دين الله قطعا، أما في أرض الواقع ما أظنها أخذت الحق، لكنها في بعض البلاد العربية أخذت ما ليس لها، والإنسان إذا أخذ ما ليس له لا يقال أنه أخذ حقه، إذا أخذ ما ليس له لا يقال أنه أخذ حقه. أما حقها الشرعي في بعض المجتمعات بعض الدول لم تعطى المرأة حقها لاعتبارات عديدة يعني تحتاج إلى إعادة نظر، وأظن أن الملك عبد الله وفقه الله يحمل لواء تغيير شيء من هذا، وهذا شيء موفق وينبغي أن يعان بالطرق الشرعية، يعني أنه ما كان صوابا يبين أنه صواب وأنه ينبغي أن يكون هناك تأييد من العلماء لبعض الخطوات التي قد يظنها الجهال أنها غير صحيحة. لكن كذلك في بعض البلاد العربية ما نقول أعطيت حقها، نقول ظلمت ظلما شديدا بأن جعلت سلعة، كما أنه حصل أن قرأنا قبل فترة زي كذا ما بعض الفتيات يمارسن الرياضة علانية. طبعا أي وهذا الكلام طبعا غير معقول، يعني ايش أنا غير معقول، يعني من يصل إنسان أنه خادع نفسه، أنت تأتيني بمكان يلعب فيه وتكتب لي على على على على بابه ممنوع دخول الرجال، ثم تصوره ويراهم علينا الرجال، يعني هذا يعني لا يستقيم عقلا، واضح؟ يعني حتى أنت لو فتحت كتبت مسموح دخول الرجال لن يأتوا أكثر من 200 متطفلين، لكن أن يصور ويعلن وينبث في الشاشات ويراه الملايين، إذن لماذا وضعت له هذا ممنوع دخول الرجال؟ بالعقل. فمثل هذه الأمور ما نقول إن المرأة طالبت بحق، هذا ليس بحق ولا يقبل ولا يعقل ولا يجوز لأحد أن يعني يعضده، إنما في اعتبارات فكرية أدبية شرعية، هذه حق للمرأة في بعض الأحوال ظلمت، هناك حقوق مثلا تكلم في القضاء بنفسها الدافع عن النفس، قضايا المالية في بعض الأنظمة لا تساعد على أن تعطى المرأة حقها يعني بقوة، أن يجعل سلطانها المالي، وهذه أظنها ستراجع كثيرا. أما في بعض في أمور تجاوزات أخرى، قضية ما يحدث في سمح الله في ما يحدث يعني في باب الدعايات والإعلانات والتمثيل والمسمى بالفن والمسرح والسينما، هذه جعلت المرأة فيها سلعة، وهذا أمر لا يعاند فيه والله إلا شخص مكابر، أصبحن ضحايا يراد منهن جذب المال وجلبه لا أكثر ولا أقل. أنا بودي شيخ أن أطرق معك العديد من المواضيع، فيعني إن شاء الله أحاول أن نختصر. أي نعم. نجاب إجابة مجملة، خير الكلام ما أنبأك عما فيه من غير أن تطيل. نعم. أيضا في ظل الهجمة على الإسلام من قبل ممكن بعض الدوائر الداخلية والخارجية، يظهر دائما صوت حماسي يعني لديه غيرة قد تكون زائدة، نعم، كيف نضبط هذا الحماس؟ ردة الفعل، أنا سبقتك في الإجابة، لكن ردة الفعل هذه أنا فيها عجلة، ردة الفعل هذه يعني توظف، يعني ما تقدح في النية لكن لا تقر على الطريقة، فلا بد أن ننصف فنمدحهم نثني عليهم على أن فيهم غيرة على دين الله، لأن الغيرة على دين الله محمودة، لكن في نفس الوقت لا نقرهم على تصرفات غير منضبطة. والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها، والبلد لها ولي أمر له بيعة شرعية، طرق بابه للتغيير هو الحق، أما لو كل إنسان أراد أن يغير من عنده لفسد كل شيء، بل إن الرجل قد يعني يقتل قريب له، فليس من الصواب أن يأتي فيقتل غريمه، إنما هذا مرده لولي أمر المسلمين. فإذا كان هذا بالشيء الشخصي الذي لك الذي تملك شرعا أن تطالب به، فما بالك بالشؤون العامة التي هي حق للناس جميعا، هذه مردها. فهؤلاء المتحمسون يحمدون على الغيرة، لكن ينبغي أن يوقفوا في قضية الطريقة. ثم إنها أمثال هؤلاء ينبغي كذلك أن العلماء والدعاة يتحملون شيئا من هذا، أحيانا يكون الخطاب المنبري هو في نفسه يحمل ثقافة خاطئة، ثقافة خطأ تؤجج دون أن تبصر وتذكي الحماس لكن لا تضع حلولا، تضرب على وتر مقصود لغاية مقصودة. والمنبر ينبغي أن يتقي الله من يرتقيه، وأن يخشى الله جل وعلا في من يسمع له، فلا يكون الخطاب موجها لفئة بعينها، ولا يكون المقصود من الخطاب أن يكلم العامة في الشأن العام الذي تحتار فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام، هذا كله غير صحيح. لكن الأمة لن تخلو من عثرات، من مصائب، من كوارث، من أخطاء، لكن ترد إلى أهلها ويتخذ الطرائق السليمة في معالجتها. حتى البرامج أحيانا بعض القنوات قد تصنع برنامجا تزعم فيه أنها تصلح، وهي تؤجج الأمر أكثر من مما لازم. طبعا إذا أين الخطأ الكبير يقع؟ إذا كان هؤلاء في الإعلام أو على المنابر والمحاريب هم أخطأوا، تصبح مصيبة أعظم. يقولون بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ ويقال معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا الملح فسد. ننتقل شيخ صالح إلى تخصصك في القرآن الكريم. الكثير من الشيخ يقرأ القرآن ويسمعه ولكن ربما لا يتدبر ما فيه، ما المشكلة؟ هل هي مشكلة فهم أم ماذا؟ وكيف السبيل إلى أن يتدبر الواحد من القرآن ويربطه بواقع حياتنا المعاصر؟ طبعا لا ريب أنه يعني ليست المشكلة منحصرة في شيء واحد، فالناس يعني لهم حظوظ من كلام الله بلا شك يعني ولو نزرا يسيرا، لكن المؤمل والمبتغى هو الذي نفقده على الأقل في السواد الأعظم، لكن ثمة أقوام فتح الله عليهم في القرآن تدبرا وتأثرا، هذا موجود في الأمة، من يعني خالط الناس كثيرا رأى هذا عيانا. لكن أحيانا الناس الدراسة لها دور كبير في أنها لا تعنى بقضية فهم القرآن وتدبره، تعنى بفهم القرآن وتدبره، هذا مفقود. مفاتيح فهم القرآن مفقودة لدى المدرس، فكيف سيعطيها للطالب؟ فبديهي جدا أن الأجيال نشأت وهي لا تفقه المفاتيح الصحاح في الوصول إلى كلام رب العزة، إلى تدبر كلام رب العزة. حتى مساجدنا للأسف عنيت كثيرا بالقضايا الفقهية والمتون الفقهية ومصطلحات الحديث، وهذا أمر محمود، لكنها أغفلت كثيرا، اللهم إلا في الأزمنة المتأخرة، مسألة كلام الله. لكن الآن ظهر مسألة قراء جيدون يفسرون وإن كانوا قلة. طبعا نعاني الآن بعد هذا الانفتاح من جرأة البعض على التفسير، وهذا وإن زعم فاعله أنه يريد أن يردم الفجوة ويرد الناس إلى تدبر القرآن، لكن ليس كذلك، لأنه هو نفسه يفقد هذه القدرة على فقه القرآن وعلى ما هي الآلات والمفاتيح الصحاح للوصول إليه، فكيف سيبلغها الناس؟ وهذا معضلة كبرى. أما على حياة الناس العامة، فإن الإنسان إذا تمثل أمر القرآن ونهيه أعانه ذلك على أن يتدبره بعد ذلك، يعني حتى يعطى المرء قدرة على أن يتأثر بالقرآن لابد أن يكون هناك فعل للأمر. يعني حتى نضرب مثال، مثلا إن إنسانا جاءه سائل هو لا يملك مالا محسوسا، يعني ليس في يديه في تلك الأيام ما يعرف بالسيولة، فتأدب مع السائل ورفق به وقال له يوم 25-26 يأتي الراتب، لو أتيتني أعطيتك، أتيني بعد 10 أيام، بعد 4 أيام، هكذا. الله يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم، أي للسائلين من ذوي القربى واليتامى والمساكين، فقل لهم قولا ميسورا. قدر أن السائل جاء على الوعد فأعطاه المنفق، ثم إن المنفق نفسه ذهب إلى الحرم ليصلي، أيا كان الشيخ الذي يقرأ، الآن ما أصبحت قضية صوت، فقرأ الإمام الآية وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ثق تماما أن هذا الأخ المصلي المنفق سيتأثر قلبيا، سيرزقه الله هناك خشوعا وتذللا وذرف عين، لأنه أخذ بكلام رب العزة. لكن إنسان يجعل كلام الله في حياته اليومية وراء ظهره، ثم إذا صلى وراء إمام ما قال ما خشعنا، الإمام فيه وفيه وفيه وفيه، وهو يريد أن ينفض غبار المسؤولية، أمر المسؤولية عن نفسه، يريد أن يتبرأ. لكن العمل بالقرآن يفتح الباب في تدبر آيات أخرى ويعين كثيرا على أن يخشع المؤمن ويخضع إذا تليت عليه الآيات. لكن يا أخي أين يأتي خشوع في آيات أنا لم أعمل بها ولا أدري على ما تدل ولا أظنني أطعت الله فيها يوما طرفة عين، من أين سيأتي خشوع؟ هذا يصبح الأمر محال. فهذه أمور يحتاج الناس إلى تلمسها، ويحتاج الخطباء والأئمة والتصدرون للدعوة أن ينبهوا الناس إليها وأن يدعوهم إليها، أن يبينوا ما في القرآن من كنوز تحتاج إلى تطبيق، كما قلت في سؤال قضية فهم الواقع. والقرآن غني بكل هذا، أي شيء والله يحصل في زماننا إلا والقرآن قد أشار إليه ودل مجملا على ما ينبغي أن نصنعه في حينه. لكن الآخذين بهذا قليل، لأن الناس لجأت إلى مصادر أخرى عياذا بالله، بأيديهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. نعم. أيضا شيخ صالح، شباب الأمة اليوم كيف تراهم وما هو الطريقة الأمثل لنصحهم وهدايتهم بالسلوب الصحيح؟ وأنت اليوم لعلك ذكرت لي قصة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مع أحد الشباب، ما تعليق في ذلك؟ أي لا، عين تدمع وعين ترجو، هذا الذي ننظر به إلى الشباب. لا شك أن الشباب على ثلاثة طوائف: طائفة وفقوا للهمم العالية، ولا نقول للعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ليس حصرا للهمم العالية في العلم الشرعي، لكن للقيام بواجبهم نحو الأمة بمختلف التخصصات. وطائفة صحيح أنهم لم يدخلوا في الكبائر والفواحش والمخدرات، لكن أغرقوا وأسرفوا على أنفسهم في المباحات. وطائفة أخرى هؤلاء أسرفوا على أنفسهم عياذا بالله في الفجور والخنا وكبائر الذنوب. وهذه الطائفة الثلاث موجودة على نسب، مناطق عن مناطق تختلف، ديار عن ديار تختلف، بلاد عن بلاد تختلف. الثلاثة موجودون في كل عصر ومصر، لكن الأعداد تختلف من حال إلى حال. قضية بن سعدي نتكلم عن عالم أظنه سبق زمانه كثيرا، وهي قضية أنهم كذلك الناس يحتاجون إلى من، يعني لا نقول يدعهم يعصوا الله، محال، لكن أن يتغافل عن بعض معصيتهم طلبا لما هو أكبر. جاء في سيرته رحمه الله أنه كان إذا ركب السيارات اللي كانت أول بالشاحن دي اللوري، يسمونها اللوري الظاهر، تأتي لها غمارة واحدة والباقي زي الصندوق يعني كبير، فالناس غالبا الكبار وجهاء من له حظوة يركب مع السائق في الأول، والناس العامة حريم ورجال يتوزعون في الصندوق هذا. فكان يركب في الأول إكراما من السائق له، هو يعرف أن السائق هذا في غالبهم هذا السائقين يشربون دخان. فالشيخ لن يقول لهم يشربوا دخان، ولن يقول الدخان حلال، الدخان حرام. فماذا يصنع إذا مشوا طريقة 50-60 كيلو؟ قال والله أنا يا عيالي كبرت، ودي أمد رجلي يعني، حتى يرجع وراء، حتى يترك لل يعني يغض طرف بتعبير أوضح للسائق أن يدخن. طبعا أحيانا السائق يفهمه يعني، يقول أنا دخنت في الغمارة الشيخ حيدري. فإذا وصلوا واستراحوا وأبعد، نزل الشيخ قال أنا أريد أحتطب، أريد أن أتي بغرض، يبتعد كثيرا، فتكون فرصة للسائق، ليس فرصة أن يعصي الله لا، لكن ترى هذا فقه كبير يعني عالي جدا ما كل أحد يفهمه. ربما الآن وأنا أخبرك سيسمعني أقوام يقولون فلان يبيح كذا يريد كذا، هذا هؤلاء موجودون، ومن يحاول أن ينجو منهم لن ينجو، فأنت أخرجهم من حساباتك. اللاهثون على هوامش عمرنا سيئنا إن حضروا وإن هم غابوا، نحن نتكلم بالحق عن الحق حتى نمهد لمجتمع يمكن أن يعبد الله. والله إن غياب الشيخ بعيدا ليحتطب أثرها في قلب السائق وعقله أعظم من أثر من يقف بمشعابه على رأس السائق إياك أن تدخن، أعظم، لأنه إذا وصلوا قال فارقنا فلان وربما شرب أعظم من الدخان. لكن مثل هذا علاوة على ما لأثر مزاجه هذا السائق متحمل رقاب، واضح صحيح أنه أخطأ السبيل وهذا ليست بطريق، لكن هو بدنه تعود على هذا وهذا لا يمكن إغفاله. وأنا أرجو أن تفهم القصة في سياقها الصحيح، أنا أردت أن أبين بها أولا إخلاص الشيخ بن سعد فيما يحسب، لأن هذه منزلة ترى، ما الذي يحسب حساب الناس ما يستطيع أن يصنع هذا، وحديثهم وكلامهم مدحهم فيه، لكن هذه عظمة والله عزيزة في زماننا. الأمر الثاني قضية كيف يربى الناس، التغافل 19 العقل إن لم يكن العقل كله. نعم شيخ صالح، أنا أيضا بودي أن أطرق معك بعض المواضيع لعلي أطرقها معك يعني بسرعة. قضية الأعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، مثل العيد عيد الحب أو العيد الوطني، ما رأي فضيلتكم في هذه الأعياد؟ أنا أقول يعني الاحتفال بها سواصل فقهية شرعية، ثم يبنى كل شيء على ذلك التأصيل. أما كون عيدي الأضحى والفطر عيدان شرعيان للمسلمين فهذا محل اتفاق، تعبدنا الله بهما على لسان رسوله، فحتى من صامهما لا يقبل صيامه لأن صيامهما حرام، لأن الخلق يومها في ضيافة الله. انتهينا من ذلك. نأتي للأعياد التي حصلت في زماننا، منها ما يعرف بعيد الحب، عياد الميلاد، العيد الوطني أو اليوم الوطني وأخر. الذي أذهب إليه والعلم عند الله حتى ساعتي هذه إلى أنه ينظر في المتلقى من هذه الأعياد، فإن كان أصل ظهوره مبني على شرع عندهم، يعني عند الذين بدأوه، فلا يقبل البتة مهما بلغ أو كان. مثال هو أعياد الميلاد، فإنها مبنية على اعتقادهم أن المسيح ولد في أواخر ديسمبر، وذلك هم يحتفلون ب 25 ثم يبدون ب 1 يناير على السنة الجديدة. وهذا إشكال أصلا، هل هو ولد صيفا أو شتاء؟ هذه مسألة أخرى. لكن الآن القضية قضية أنهم هذا الأساس أساس ديني، فلا يقبل الاحتفال بعيد الميلاد من هذا الباب. كذلك عيد الحب على قضية التفاف على الكنيسة وتصديق زواج، فلا يقبل. نأتي في الأعياد الوطنية. الأعياد الوطنية أي شيء نتلقاه نضع قاعدة، لا يكون مرتبط بشرع ويكون فيه نفع، فإن كان مرتبطا بشرع عندهم لا يقبل، وإن كان غير مرتبط ولا يوجد فيه نفع فالأصل تركه، لكن إذا ثبت لمن قرره أن فيه نفع قبل. فهنا ممكن يقال إن ما يسمى باليوم الوطني مندرج في هذا، لأنه ليس مبنيا في أصل ظهوره على مبدأ شرعي، يعني ليس متعلقا بدين لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا غيرها، واضح؟ حضارة عامة. كان في زماء في هذه البلاد المباركة، يعني قبل أيام الملك عبد العزيز رحمه الله والملك سعود والملك فيصل والملك خالد، يعني ما كانت الأفكار ما يسمى بالتفجير والتكفير هذا الآن حاصل، فما كان في حاجة أنك تقول للناس الوطن أو الوطن، الناس كانت مجتمعة. ظهر في زماننا هذا ما يسمى بالتكفير والتفجير والتشكيك في الوطن، وأنه هذه مجرد تراب، وأنه هذا صار يعبد من غير الله. طب هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حب أصحابه لمكة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وشد، والله قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قدم الديار على الأبناء. والله قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا، فجعل خروج من الديار كقتل النفس، مما يبين أن أي أرض لأي إنسان يعيش فيها لا علاقة بنفسه بجذوره، ما يجادل في هذا إلا مكابر أو جاهل. يظهر لي أن ولاة الأمر لما رأوا الناس مع هذه الفتنة لجأوا إلى هذا الباب، يعني من طرائق عديدة لإصلاح المسألة لجأوا إلى قضية. لكن ينبغي كذلك أن تسير في مسألة صحيح، وأن لا يبالغ في القضية، وأن لا يؤذن للشباب أن يؤذوا الناس ويوقفوا الطرقات ويظهروا الفساد بحجة الاحتفال باليوم الوطني، هذا غير مقبول، ويقيد طرائق الاحتفال به ويبين بصورة رسمية ظاهرة بينة لا تقبل أنصاف الحلول ما هي الطرائق للاحتفال وإذا ما هي حدود الناس في قضية الاحتفال، حتى لا يعني يتخذ الناس هذا الأمر سلما إلى مفاسد أعظم. هذا الذي يبدو لي في هذه الأعياد التي ظهرت في زماننا، على أن يعيد التأصيل ما كان مبنيا على أمر شرعي عندهم لا يقبل البتة، وما كان غير مبني على علم شرعي ينظر، فإن وجدنا مصلحة في قبوله قبلناه، وإلا لم نجد مصلحة فنستغني عنه. نعم، أريد أن أختم معك في هذا الموضوع، موضوع الإعلام الإسلامي وأيضا خروج بعض العلماء في قنوات غير دينية، ما رأيك بالإعلام الإسلامي أولا وخروج العلماء أيضا فيها مثل هذه القنوات؟ أنا يعني ما أدري ماذا أقول، لكن أحسب أن خروج العلماء في بعض القنوات والله كتجرع السم، لكن الذي دفعهم مسألة أنهم لم يجدوا بدا من تبليغ رسالة الله إلا على هذا النحو، وإلا يعني الله يقول لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون. لا شك أنه يوجد قنوات بلغت من الفجور أقصاه، مع ذلك أهل الفضل والعلم في زماننا كثير منهم، أظن أن واحد أو اثنين يرفض يخرج، ما وجدوا بد للوصول إلى الناس إلا عبر الفضائيات، على أن هناك قنوات محمودة يعني تقوم بالدعوة، منها قناتكم المباركة قناة تقرأ، لكن هذه القنوات مهما كان تخاطب فئة، تخاطب لها حد معين، أي قناة لها حد معين، فالخروج في الكل مظنة الوصول للكل عقلا. لكن بعض القنوات كما قلت والله إن الخروج فيها أظنه عند فاعليه كتجرع السم، لكن فإن لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. طيب أخيرا شيخ صالح، أنا ودي أن أسألك عن قناة إقرأ، كيف ترى رسالتها ويعني رسالتها الإعلامية للأمة الإسلامية؟ طبعا هي يحمد لها أنها من أوائل القنوات التي حملت هذا التوجه، وفي الأمثال البادية يقولون صاحب الأولة ما يدرك، يعني ما يلحق، وهذا أظنه ينطبق كثيرا على إقرأ. ما نراه نحن من قصور معين هذا ليس محله الآن أن يقال، يعني الإخوة في إقرأ يتقبلون والقائمون عليها فضلاء، يعني يمكن إيصال الرسالة إليهم، لكن على جانب الإبداع على جانب العطاء تميزت إقرأ بأشياء عديدة هي مقبولة في أكثر المجتمعات الإسلامية في البلاد الإسلامية، تحرص على أن تكون حاضرة في كثير من الأحداث كحرصها مثلا في أحداث غزة الأخيرة كانت حاضرة، في قضية المناسبات الدينية يعني رمضان وغيره لها قوة في برامجها. أنا أسأل الله لها وللقائمين عليها التوفيق والسداد، ويعني نحن مقتنعون تماما بجليل رسالتها. كما قلت يعني أي أخ لنا أو أي قناة نحبها أو أي أحد في سلك الإعلام أو في غير سلك الإعلام يعني نريد أن يعني نسمع منها ونسد خللا نحسب أنه موجودا فيه، هو مقامه ما دام هو يحمل راية حسنة مقامه الخفية ليس التشهير يعني زي كده. لكن القنوات الإسلامية بدأت تظهر بكثرة، وأخاف عليها الجديدة هذه أن يفتن أصحابها بالمال، لأن المال فتنة خاصة إذا كان الإنسان لم يعتد عليه، فإذا وفرته القنوات أحيانا ربما فتن أصحابها فسلكوا طراق غير محمود. لكن أسأل الله أن يوفقهم ويهدينا إياهم صراطه المستقيم. نعم، ختاما أشكر لك فضيلة الشيخ صالح المغامسي على هذا اللقاء الذي يعني تشرفنا بوجودك معنا، وكما أشكر أيضا أعزائي المشاهدين على متابعتهم لهذا اللقاء. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.